يأتي قرآن ويخصص السنة. قال هو عزيز، يقصد عزيز يعني قليل، لكنه الصحيح أنه ليس بعزيز بل كثير. هو ذكر لك أربعة أمثلة، أربعة، فقال هي هو عزيز قليل لكن أعطيك أربعة أمثلة. تقول لا، في أكثر من أربعة أمثلة. يقول كيف؟ يقول يأتي القرآن ويخصص السنة، يعني أيهم العام؟ نقول العام، العام هو السنة، والقرآن يخصص السنة بلفظ خاص، بلفظ خاص. مثل ماذا؟ قال مثلا قوله تعالى مثلا قال حتى يعطي الجزية وهم صاغرون، حتى يعطي الجزية وهم صاغرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. كلمة الناس هذه عامة ولا خاصة؟ عامة، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها جميع الناس، حتى اليهود والنصارى وأهل الكتاب كلهم يدخلون في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. استثنى الله في القرآن أهل الكتاب أنهم إذا أعطوا الجزية لا يقاتلون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوه لا يقاتلون. إذن قوله أمرت أن أقاتل الناس هذا عام، استثنى القرآن منه، القرآن هو الذي استثنى من السنة عكس الأول. طيب قال ومن أصوافها وأوبارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. يعني ما معنى ما أبين؟ يعني ما قطع، يعني لو جئنا في الصيد مثلا ولحقنا مثلا بأرنب، لحقنا بأرنب نريد صيدها، فأنت مسكت مثلا رجلها وهي انطلقت وفرت وانقطعت الرجل بيدك، هذا الرجل يجوز أكلها؟ نقول لا يجوز، إلا لو ماتت أجاز الأكل، لكنها ما دام أنها لم، ما دام أنها فرت وهي حية، هذا ما أبين، ما أبين من حي فهو ميت، حكمه حكم الميت. قال جاءت القرآن واستثنى، استثنى ماذا؟ استثنى الصوف والوبر والشعر. يجز الصوف، يجز الصوف من من من الضأن، يجزون يبينونهم الحي، هل يجوز؟ نقول يجوز. ما أبين من حي كالأصواف والأشعار والأوبار هذه جائزة، الأوبار من الإبل والأشعار من الغنم والبقر والأصواف من الضأن، هذا جائز، استثنته، استثناه القرآن من السنة. طيب